والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. كثير وحمزة لهم الوجهين. طيب، وأبو عمرو والكسائي وخلف العاشر لهم الإدغام. طيب، الباقون اللي هم بقى مين؟ هنا ابن عامر وعاصم وحمزة، ترى ابن عامر استنى شغل ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب، دول بالرف. خلاص كده؟ طيب، دول بعد كده بقى ايه؟ ولغى في اللام طب خلف يد، يبقى اذا وقعت الراء في موضع الجزم او انها كانت ساكنه على لانها ساكنه سكون بناء لانها واقعه ايه فعل امر مثلا، يعني زي ما هنا فيغفر لمن، هنا ما هنا في قراءه ابي عمرو تبقى مجزومه. طيب، وعندك مثلا واصبر لحكم ربك، هنا ساكنه ليه؟ لا السكون هنا لان هنا فعل امر، بعدها لام. فاذا كانت الراء ساكنه للجزم او للبناء وبعد الراء دي لام، يبقى اذا باب عمرو بيدغم الراء في اللام بخلف عن مين؟ عن الدوري. خلاص كده؟ لم طب خلف يد. ثم قال يفعل سرى، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لفظ يفعل المجزوم بعده لفظ ذلك، فأبو الحارس يدغم اللام في الذال، يفعل ذلك. طبعا احنا قلنا المجزوم عشان نخرج ايه المرفوع، زي فما جزاء من يفعل ذلك، ده ليس فيه خلاف المرفوع ده. نخسف بهم ربا، ان نشأ نخسف بهم الارض. يبقى عندنا اللي يدغم الفاء في الباء الكسائي وغيره بالإظهار، وفركب رض حما، والخلف دن بين القوى، يا بني اركم معنا. اللي يدغم قولا واحدا مين؟ رض حما. يبقى ابو عمرو والكسائي ويعقوب ادغام قولا واحدا. طيب، يبقى اذا بقى عندك الف والخلف ودن، هذا ذلك لكثير بي الباء قانون، بي والخلف ودن بي نل والنون العصر وقوا قاف لخلاد، يبقى دول لهم الخلاف بين الإظهار وبين الإدغام. اتفضل معانا مين بقى احنا خدنا روت حمان دول ثلاثة، وخدنا بقى دين انا ابن كثير بكده اربع ائمة، بي راو يبقى اربع ائمة وراو يعني بي نال خمسة وراوي. طب والخلف دن بي نل. طب قوة خلاد منتب. استنى يا شيخ، المدنية مش كلهم بقى، عشان خدنا قارون ورش وغفر ايوه ورش وابن عامر وخلف حمزه. ما هو ركاب معنا يعني ممكن عصمي مولانا يقول لك ركاب معنا. لا خلصنا من عز لما خلف شفا. خلف شفا حز ثق. قوله تعالى وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فيبقى قال لك يا سيدي لا يدغم بقى قولا واحدا عزت لما لما خلف شفا يبقى هشام بالخلاف. طب وعندنا ابو عمرو وعندنا كمان حمزه والكسائي وابو جعفر وخلف العاشر دول بالادغام قولا واحدا. طب اتفضل معانا بقى يا سيدي نافع واتفضل معانا ابن كثير واتفضل معانا كمان يا سيدي ايه ابن زكوان وعاصم يعقوب. طيب المتبقيين دول يا اخوانا بدول بالاظهار قولا واحدا. وصاد ذكر مع يريد شفا كم حط كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك. نعم. وصاد ذكر مع يريد شفا كم حط. الحمد رب العالمين قوله تعالى كاف هايا عين صاد وقوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. بل يدغم الدال في الذال في صاد ذكر والدال في الساء في يرد ثواب شفا كم حط. يبقى عندنا ابو عمرو بن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر الباقون طبعا بايه بالاظهار. طيب نبذت حز لمع خلف شفا حز ثق. نعم نبذت حز لمع خلف شفا ماشي ماشي نبذت حز لمع خلف شفا. قوله تعالى فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يبقى اللي هيدغم من غير خلاف ابو عمرو وحمزه والكسائي وخلف العاشر. ابو حمزه وهشام بس هشام بالخلاف. نبذت حظ لمع خلف ماشي يبقى الباقون بالاظهار قولا واحدا. اورستم رضا لجا حز مثل خلف. يبقى ونودوا ان تلكم الجنة اورستموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى في سورة الزخرف وتلك الجنة التي اورستموها. اللي يدغم الساء في التاء رضا طبعا الراي الكسائي لجا اللام لهشام حمزه الكسائي. أيوة. حمزه الكسائي لاجا اللام لهشام حز ابو عمرو مثل ابن زكوان بالخلاف طبعا. يبقى دول اللي هيدغموا الساء في التاء هشام بالخلاف ويبقى ابو عمرو ابن زكوان بالخلاف. ايوه وابو عمرو وهشام وحمزه الكسائي من غير خلاف والباقون بالإظهار قولا واحدا. ولبثت كيف جاء حط كم سنة رضا. لفظ لبثت سواء كان لمفرد زي قال كم لبست، قال لبست يوما او بعض يوم، او كان لجمع زي قال قائل منهم كم لبستم. اللي يدغم الساء في التاء برضو حط هذا الحالة بعمر، كم كاف ابن عامر، سنة ابو جعفر، رضا حمزة الكسائي، يبقى غيرهم بايه بالاظهار. وياسين روى ضعن اللوى، والخلف مذ نل اذ هوى، كانون لا قالون. يبقى عندنا بقى ياسين والقرآن الحكيم، اللي هيدغم مين؟ ياسين روى ضعن اللوى، روى الكساء وخلف العاشر، وضعن الضال يعقوب، لوى اللام لهشام، دول قولا واحدا. والخلف مذ، يبقى الميم لابن زكوان اهو، نل النون لعاصم، اذ الهمزه لنافع، هوى الهاء للبزي، دول اللي هم ايه اللي لهم الخلاف، لهم الاظهار والادغام. فما يجري في ياسين، طبعا الباقون بالايه بالاظهار قولا واحدا. طب الباقون دول من مين الاول بقى؟ يعني احنا خدنا دلوقتي، خدنا دلوقتي ناف، وخدنا البزي، وخدنا ابن زكوان، وخدنا عاصم، دول كم دول كم دول؟ ما احنا قلنا بقى نافع وعاصم ادا امامين، وخدنا نعمل كله ماشي. انا بس اللي خلينا بس في الاول في الايه في بتوع الخلاف دول، والخلف مذ ادا ابن زكوان، نل ادا عاصم، اذ نافع، يبقى كده امامين راوي، هوى يبقى ده البز. يعني نقدر نقول امامين وراويين نعتبره مثلا ثلاثة. طيب عندنا بقى كان لنا كمان ايه روى ادا امامين تاني، يعني اعتبر كده مثلا حوالي خمس ائمة. ضعن بقى كده ست، لوى بس يعني نقول ستة وراوي. طب الباقي عندنا من مين؟ الباقي عندنا الاول قنبل، وعندنا كمان ابو عمرو لم يذكر منه احد، ماشي. طيب ما هشام ذكر. طيب عندك كمان يا سيدي حمزه، ايوه لم يذكر، ابو جعفر. يبقى كده احنا قلنا كم، قلنا كم دلوقتي او قنبل، قلنا امامين وراوي، ماشي حمزة وعندك كمان يا سيدي ابو جعفر، نعم يبقى هما دول بقى تلات عمة وراوي، ماشي. يبقى دول اللي بالاظهار تلات عمة وراوي، يعقوب ذكر هناك، خلاص كده دول بالاظهار قولا واحدا. فما يجري في ياسين يجري في نون والقلم، الا ان يعني في نون يخرج قالون من دائرة الخلاف، ماشي. يبقى كان قالون يبقى له ايه هناك الاظهار على طول قولا واحدا، كانون لا قالون. يلهث اظهري حرم لهم نال خلافهم. بقى عندنا دلوقتي او تتركوا يلهث ذلك، اللي هيظهر قولا واحدا يظهر الخلاف مين بقى؟ حرم على نافع ابن كثير وابو جعفر، حرم لهم لام هشام، نال هناك الإدارة على طول قولا واحدا كانون لا قالون يلهب أظهري حرم لهم نادى خلافهم. بقى عندنا دلوقتي او تتركوا يلا ذلك اللي هيظهر قولا واحدا اعجاز الخلاف من بقى حرم انا نافع ابن كثير ابو جعفر حرم لهم لم يشام نادى. تكملة البيت رقم 271 ثم شرح البيت 272. قرأ ايضا مذ لن اذ هوى قرأوا بالاظهار والاضغام ولكن استثنى من استثنية قارون فان قارون يقرأ بالاظهار في ياسين والقرآن ونون والقلم يقرأ في هاتين السورتين بالاظهار قولا واحدا وهو قارون لانه استثنية من هذه القاعدة. كانون لا قالون يلهث أظهري حرم لهم نال خلافهم وري. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يلهث ذلك في سورة الأعراف ورد فيها أيضا الإظهار والإضغام فقرأ المشار إليهم في هذا البيت بالإظهار والإضغام وهم يلهث أظهري حرم لهم نال حرم المشار إليه أيضا بكلمة حرم وهم نافع وابن كثير وأبو جعفر حرم لهم نال النون لعاصم حرم لهم نال خلافهم لهم اللام لهشام ولكنهم قرأوا بالإظهار والإدغام وقرأ باقي القراء بالإدغام قولا واحدا وهذا معنى قوله يلهث أظهري حرم لهم نار خلافهم غري. وفي أخذت وادخذت عن درى والخلف غث هذا البيت معطوف على ما قبله بالإظهار ومعنى هذا في كلمة أخذت في مثل قوله تبارك وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أو كلمة أخذتم أينما وقعت فقد قرأها بالإظهار المشار إليهما بكلمة عن درى وهما حفص وابن كثير فيقرآن بالإظهار ثم اتخذتم العجل من بعده وقرأ الباقون بالإضغام وهذا معنى قوله وفي أخذت واتخذت عن درى ولكن ورد الخلاف بين الإظهار والإضغام عن غث وهو المشار إليه لرويس عن يعقوب المشار إليه بالغين والخلف غث. ثم قال رحمه الله تعالى طاسين ميم تد شرى ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة جد سرى وهما حمزة وأبو جعفر قرأ في أول سورة الشعراء وفي أول سورة القصص بالإظهار فقرأ هكذا طاسين ميم. ونحن نعلم أيضا قبل ذلك أن أبا جعفر له السكت في طاسين ميم يعني له السكت في أوائل الصور مثل ألف لام ميم والسكت يقتضي الإظهار وقرأ باقي القراء بالإدغام ولكن حمزة قرأ بالإظهار وأبو جعفر أيضا قرأ بالإظهار كما ذكرنا والله ورسوله أعلم. باب أحكام النون الساكنة والتنوين من متن طيبة النشر في القراءات العشر قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن لام خنق ينغض يكن بعض أبا واقلبهما مع غنة ميما ببا وادغم بلا غنة في لام وراء وهي لغير صحبة أيضا ترى والكل في ينمو بها وضق حذف في الواو واليا وترى في اليختلف وأظهروا لديهما بكلمتي وفي البواقي أخفيا بغنتي. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. رقم 2 من الأمور التي يفرق بها بين النون الساكنة والتنوين؟ النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرها، وأما التنوين لا يكون إلا في أواخر الكلمات. لما نيجي مثلا كلمة زي كلمة إيه؟ أنعمت، يبقى كلمة أنعمت النون ما هو لا يبدأ بساكن، النون تعتبر واقع فين؟ في الوسط. لكن اذا جينا مثلا كلمة عليم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثلا عليم او سميع او بصير، هنا التنوين واقع فين؟ في اواخر الكلمات. نون ساكنة زائدة تلحق اخر الاسم. اذا النون الساكنة تكون موجودة في الاسم والفعل والحرف، اما التنوين لا يكون الا في الاسماء. تعال ما نشوف كده مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان، هنا كلمة الانسان اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، وفيها نون ساكنة. طيب ولما نقول برضو ايه الاهل معنا، صراط الذين انعمت، انعمت ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل يا مولانا، فعل وفيها نون ساكنة. ولما نقول مثلا ايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف، حرف وفي نون ايه، نون ساكنة. لكن لما نيجي عند الاسماء عند التنوين هنقول مثلا خبير، اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. بصير، يبقى ما جاش التنوين لا فعل ولا في حرف. ده رقم ثلاثة كده. رقم أربعة، النون الساكنة تكون موجودة في اللفظ والخط، وأما التنوين لا يكون إلا في اللفظ. طيب يعني إحنا الوقت لما نقول مثلا أنعمت، ما نيجي نكتب أنعمت دي هنكتبها إيه، همزة ونون طبعا غير تشكيل. نعم. وايه، ان ع وعين وميم وتاء، ودي احنا بننطقها. لكن لما نيجي بقى عند ايه، عند مثلا عليم، هنكتب عين لام ياء ميم، ما بننطقش ايه، ما بننطقش تنوين، ما بننطقش ما بنكتبش تنوين. نعم نعم، هو بيعبر عنه ايه. طيب رقم خمسة بقى، النون الساكنة تكون موجودة في الوقف والوصل، والتنوين لا يكون إلا في الوصل. قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن فيها نون ساكنة، فإذا وقفنا نأتي بالنون، وإذا وصلنا نأتي بالنون. كده احنا تصورنا. تعال على التنوين بقى، عليم هنوقف نقول عليهم، خبير هنوقف نقول ايه، خبير، وهكذا. طبعا اذا كان التنوين منصوب بنقف بالالف زي سميعة بصيرة. هنا الراجل بيقول لنا اظهرهما، يعني اظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق. طبعا النون الساكنة والتنوين كما نعلم ان هما لهم اربعة احكام، اظهار وادغام واقلاب واخفاء. فبيتكلم الراجل اول يقول اظهرهما يعني اظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق لجميع القراء. طبعا واحنا عارفين حروف الحلق اللي هما ايه الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الا ان ابا جعفر عند الغين والخاء يخفي النون الساكنة والتنوين من غير غنة مع الغنة يعني مثلا ايه من غل هكذا من غل حليما غفورا حليما غفورا لطيف خبير لطيف خبير وهكذا. طيب طبعا احنا متصورين بقى الامثلة امثلة الايه النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة طبعا احنا متصورينهم بقى. نعم. طيب ذا منخنق ينغض يكن بعض ابا. فبعض اهل الاداء استثنى لابي جعفر هذه الكلمات الثلاث يكن قوله تعالى في سورة النساء إن يكن غنيا أو فقيرا منخنقة في سورة المائدة والمنخنقة والموقودة قوله تعالى الموضع الثالث في سورة الإسراء قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. فالبعض استثنى لأبي جعفر والبعض لم يستثنها. طيب رجع تاني بقى الرجل قال ايه واقلبهما ما غنة ميما بباء ايقلب النون الساكنة والتنوين ميما عند حرف الباء اللي هو حكم الايه وهنا بقى ايه الحكم الثالث في الترتيب المعروف هو جابه الثاني. طب معلش يا بعض واقلبهما مع غنة ميما بباء ثم قال ادغم بلا غنة في لام وراء اي ادغم النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء من غير غنة. لجميع القراء النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء من غير غنة لجميع القراء ماشي كده بقى وهي لغير صحبة ايضا ترى. وهي الضمير يعود على ايه على الغنة اي ان الغنة ترى عند جميع القراء عند جميع القراء الا صحبة فليس عندهم ايه الغنة عند لام والراء ولغير صحبة ايضا ترى يعني عند اذا توجد عند الامام نافع باستثناء الازرق كما سيأتي الكلام يعني توجد عند قالون والاصبهاني عن ورش وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وحفص وابي جعفر ويعقوب. اذا هؤلاء عندهم خلاف في الغنة فعندهم الوجان الغنة وعدمها لكن لا خلاف في الادغام. اما الازرق فأيضا ليس له ليس له غنة. فطبعا خدنا البيت من التحريرات لما بقول ايه وما غن مع سكت سوى نذر أخرم على غير موصول والأزراق ما تلا بها. ثم قال أي أن كل القراء اتفقوا على إدغام النون الساكنة والتنوين عند حروف ينمو فاتفقوا على إدغامها مع الغنة عند حروف ينمو والكل بينمو بها وضيق حذف في الواو والياء. أي أن جميع القراء اتفقوا على إدغام النون الساكنة والتنوين مع الغنة عند حروف ينمو إلا ما ورد عن خلف فإنه يدغم بلا غنة في الواو والياء. طيب وترى في اليختلف. إذن اختلف عن دور الكساء في الغنة عند الياء فقط. يعني هو يدغم نعم النون الساكنة والتنوين عند الياء لكن اختلف عنه في وجود الغنة وعدمها عند الياء خاصة. وترى في اليختلف ثم قال لا غنى قولا واحدا وترى في اليختلف ثم قال وأظهر لديهما بغنتي بكلمتي نعم وأظهر لديهما بكلمتي أي أن جميع القراء اتفقوا على إظهار النون الساكنة عند الواو والياء إذا اجتمعت النون مع الواو أو الياء في كلمة واحدة وإذا وقع في الكلمات دنيا وصنوان وقنوان وبنيان وذلك حتى لا يكون التباس. هل أصل الكلمة هل أصل الياء مضاعفة ولا أصلها مدغمة؟ لأن لما ندغمها نقولها دويا. طب يا ترى الكلمة أصلها تضعيف ولا هي أصلا نون أدغمت في الياء فيكون هناك التباس فمنعا لذلك الالتباس فنظهر النون الساكنة عند الايه عند الواو والياء في كلمة واحدة. وفي البواقي أخفيا بغنتي. طبعا خدنا حروف الحلق الست وحروف الادغام ستة برضو وخدنا الاقلاب الباء لو الباء طبعا كده 13 حرف يبقى 15 حرفا فهي كلها للاخفاء وكما نعلم ايه انه هو اسمه اخفاء حقيقي. يكون قراءة متن هذا الباب باب الفتح والإمانة وبين اللفظين من المتن لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمن ذوات الياء في الكل شفاء وثن الأسماء إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى وكيف فعلى وفعالى ضمه وفتحه وما بياء واسمه كحسرة أنا ضحى متى بلى غير لدى زكى على حتى إلى وميل الربلك والعلا كلا كذا مزيدا من ثلاثي كبتلا مع عروس آي النجم طه اقرأ مع قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا ودحى تقاته مرضات كيف جاطحا سجا وأنساني من عصاني أتاني لا هود وقد هداني أوصاني رؤياي له الرؤيا روى رؤياك مع هداي مثواي توى محياي مع آذاننا آذانهم جواري مع بارئكم طغيانهم مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارع وخلف الباري تماري مع أواري مع يواري مع عيني يتامى عنه الإتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى وافق في أعماك لا الإسرى صدى وأولا حما وفي سوى سدى رمى بلاص كلفه ومتصف مزجى يلكيه أتى أمر اختلف إناه لي خلف نأى الإسرى صفي مع خلف نونه وفيه ماضفي روى وفيما بعد راء حكملا خلف ومجرى عد وأدرى أولا صلوى سواها مع يا بشرى يختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما به ها غير ذي الرا يختلف مع ذات ياء مع أراك هم ورد وكيف فعلى مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الرا وأنا ويلتا يا حسرة الخلف طواقيل متى بلى عسى وأسفى عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل. ثم يتم شرح باب الفتح والإمالة وبين اللفظين من البيت رقم 278 إلى البيت رقم 300 من هذا الباب لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الإمام ابن الجزري: أمل ذوات الياء في الكل شفا وسن الاسم إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى. الفتح عبارة عن فتح فم القارئ عند النطق بالحرف، والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، فإذا ما قرأنا مثلا لفظ الهدى بطبيعة الحال لفظ الهدى الدال مفتوحة وبعدها ألف، فيكون النطق بالإمالة هكذا الهدي، فأصبحت الدال فتحة الفتحة التي على الدال أصبحت شبيهة بالكسرة، والألف التي بعد الدال أصبحت شبيهة بالياء، والإمالة تنقسم إلى قسمين: إمالة صغرى وإمالة كبرى. والإمالة الكبرى هي ما عرفناها كذا بأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والإمالة الصغرى بين الفتح وبين الإمالة، وتسمى بالتقليل. فطبعا الإمالة توجد في عدة حروف، منها أولا ذوات الياء، ومعنى ذات الياء أي الألف المنقلبة عن الياء. ومن المعلوم أن الألف المنقلبة عن الياء قد توجد في الاسم وقد توجد في الفعل، ولكل علامة يعرف بها. فإن كانت الكلمة التي معنا اسم وأردنا أن نعرف هل فيها ذات ياء أم لا يوجد، فنثني الكلمة. فإن قلبت الألف ياء حال التثنية تكون هذه الكلمة فيها ذات ياء، وإن قلبت واوا مثلا أو ظلت الألف كما هي حال التثنية فلا توجد فيها ذات ياء. نعم حق. وأما إذا كانت الكلمة فعل فنسند الفعل إلى تاء الخطاب أو تاء التكلم. فإن قلبت الألف ياء حال الإسناد إذن تكون الكلمة فيها ذات ياء، وإلا فلا فتكون خالية من ذات الياء. وضرب لنا الأمثلة فقال كالفتى. إذن أما نأتي به بالمثنى من هذه الكلمة نقول إيه فتيان، فتى اسم طبعا، فلما نجيب المثنى نقول إيه فتيان. إذن قلبت الألف إيه ياء. إذن الفتى فازت ياء. كذلك هدى، يبقى الهدى اما نجيب المصنع نقول هدياني. هدى الهوى، طبعا الهوى اسم، فلما نجيب من ثانيا نقول ايه هوياني. ضرب لنا بعض الامثلة ايضا للفعل. قال هدى الهوى اشترى مع استعلى. اولا اشترى لما نسند الفعل الى تاء التكلم نقول اشتريت. اذا قلبت الالف ايه ياء. وكذلك اتى او استعلى هنقول استعليت. اذا هنا ايه قلبت الالف ياء يبقى فازت ياء. واتى كذلك اتى اتيت. إذن لو كانت الألف منقلبة عن واو ليس لنا فيها إمالة. فمثلا عفا، لما نسنده إلى تاء الفعل نقول عفوت، إذن مفيهاش إمالة بقى. وهو لما قال اشترى هدى الهوى اشترى جاب لنا اشترى من ضمن الأمثلة، مع ان اشترى دي فيها ذات راء اصلا، عشان يبين لنا ان الكلمة ان ذات الراء فيها امالة ايضا لشفة. اذا اللي مايل ذات الياء مين وذات الراء المرموز لهم بكلمة شفة، حمزة والكسائي وخلف العاشر. وان كان ذات الراء لسه فيها كلام تاني يجي بعد كده. هدى الهوى اشترى ما استعلى أتى. وكيف فعل وفعال ضمه وفتحه. إذا أتت كلمة على وزن فعل سواء كانت مفتوحة الفاء زي مثلا القتلى التقوى او مكسورة زي احدى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى او كانت مضمومة زي مثلا ايه القصوى الانثى الدنيا. طيب فكل هذا فيه مال الايه حمزة الكسائي. وكذلك ما جاء على وزن